بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا أجمعين، وأن يحفظ بلاد المسلمين في كل مكان، وأن يطيب لنا هذه المدينة كما طيب الله تعالى طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في مجلسنا هذا بإذن الله تعالى نشرح الحديث التاسع والحديث العاشر فقط بإذن الله تعالى. وهذه الأحاديث هي مهمة جدا، وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته أو ما يتعلق بشمائله فهو مهم جدا. لكن الأحاديث الأربعين هذه، لأنها جمعت أمور متعددة، هي أهم من غيرها. قال النووي علينا وعليه رحمة الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، أي أذكر في هذا الكتاب حديث أبي هريرة، وسمى هنا بعبد الرحمن بن صخر، طبعا هذا على ما اختاره النووي رحمه الله تعالى. وأبو هريرة كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، لكن في الإسلام غير هذا الاسم بحمد الله تعالى، واختلفوا في اسمه الذي غير إليه على أكثر من 34 قولا. الإمام البخاري في الأدب المفرد يختار أن اسمه كان عبد الله بن عمرو، هذا قاله البخاري في الأدب المفرد في مقدمته أو في بدايته. والترمذي عقب الحديث الثاني من جامعه، طبعا جامع الترمذي ينماز بفوائد تتعلق بالإسناد، فوائد تتعلق بالمثون، فوائد تتعلق بالفقه، فوائد تتعلق بالرجال. فالحديث الثاني حينما مر ذكر أبي هريرة قال اختلف في اسمه، فقالوا أبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس، وقالوا عبد الله بن عمرو. قال وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا الأصح، يعني الترمذي يرجح ما رجحه الإمام البخاري أن اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. وأيا كان فأبو هريرة مشهور بكنيته معروفة، من من رجح نسبه عبد الرحمن بن صخر. طبعا هو يعني كني بهذه الكنية لأنه يعني رؤية يرحم ثقة، فقيل له هذه الكنية، وتكنيته بهذا جاءت في صحيح البخاري في حديثين، مرة قال له النبي أبا هر، مرة قال له يا أبا هريرة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هنا فيه فائدة التلقي بوساطة السمع مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل هذا الزمان فهم تلقوا العلم عن طريق مشايخهم، ثم عن الذين قبلهم، ثم عن الذين قبلهم، حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله هذه الأمة أسانيدها متصلة إلى نبيها، وينبغي على الإنسان أن يكون له إسناد. أخبرنا الأخ محمد سلام أن ثمة تسجيل الأسماء هنا بعد أن ينتهي الدرس بإذن الله تعالى، وإن شاء الله حينما ننتهي يعني أسانيد هذه الأحاديث التي نذكرها كل شخص بإذن الله تعالى واضب على الدورة يأخذ الأسانيد متصلة إلى هذه المصنفات بإذن الله تعالى. الله يرضى عنك. فيقول هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طبعا النهي معروف وطلب الكف عن الشيء على جهة الاستعلاء. يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي باعدوا منه، أي باعدوا منه وتباعدوا منه حتما في المحرم وندبا في المكروه. ثمة أشياء محرمة نهانا عنها النبي، فهذا نحن حتما لابد أن نبتعد عنها، وثمة أشياء مكروهة نتباعد عنها ندبا، وكلمة فاجتنبوها يبتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب آخر. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي ما استطعتم بمعنى الذي تطيقونه. فربنا جل جلاله لم يكلف إنسانا فوق طاقته، فالمأمور به على قدر الطاقة. وربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث ما الآية مع الحديث من الأمور التي تمر علينا كثيرا. يعني أنت قد تسافر غدا من هنا إلى الريحانية عن طريق الباص الساعة 5، والباص لا يتوقف لأجل الصلاة ولا تصل إلا بعد شروق الشمس، ما لا تسمع تصلي وأنت في الباص على الهيئة التي تستطيعها، على الهيئة التي ولا قضاء عليك، لا تصليها حرمة للوقت ثم تعيد، بل ما تستطيعه تؤديه وما لا تستطيعه يسقط عنك. نعم. إذا ما في وضوء خلص، قد يوجد أحد عنده ماء أو فشيء تتوضأ، إن لم يوجد أيضا تتيمم وتصلي. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هو ينبغي على الإنسان أن يتجهز للأمر، وإذا كان الإنسان السيارة له أو لرفقته يستطيع إيقافها وجب عليهم إيقافها. لكن لو فرضنا أنه حصل الأمر يعني ما في إمكانية، الطائرة تصل قبل الأذان مثلا ولا تصل إلا بعد شروق الشمس، يصلي الإنسان في الطائرة وهكذا. فقال هنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أمر النهي شديد، وأمر الأمر يعني أهون من أمر النهي، يعني المأمور به مقيد بالاستطاعة، أما النهي فيجب على الإنسان أن يجتنبه. ولذا لما جاء في التنزيل أول ما جاء العمل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وبعدها جاء قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فأمر المحرمات وترك السيئات جاء الأمر فيه حتما. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم الخلل الذي حصل عند السابقين، وأن الاختلاف مضر. وهذا الحديث مما يؤيد عدم صحة القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث لا يصح من حيث الدراية ولا من حيث الرواية ولا أصل له، حديث اختلاف أمتي رحمة لا أصل له. وابن حزم تحدث عنه في كتاب الإحكام بكلام النفيس، وابن القيم في إعلام الموقعين بحث بفصل ماتع ما يتعلق بضرر الاختلاف، ثم بين النبي قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طبعا هذا بالرفع أبلغ، الرواية بالرفع هي الأصوب، واختلافهم على أنبيائهم من أجل أن لا يتقيد الاختلاف بالكثرة. إذا صارت الرواية بالجر يعني يكون أنه الاختلاف مع الكثرة، والمسائل جمع مسألة، وهي ما يسأل عنه بعض الناس يبالغ. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة سألوني، فبعضهم سأل أسئلة لا تقرب له أمرا ولا تنفعه عند الله تعالى. ولذا يعني عمر بن الخطاب لما رأى من النبي ما يكره قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن هذا الحديث بهذا اللفظ فيه فوائد عديدة جدا. تحدث العلماء حينما يمر على الإنسان أمر غير مقدور ماذا يصنع، وللحديث فوائد عديدة، من فوائده الأمر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني أنه لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فيجب الكف عما نهى عنه الشارع، ويجب الامتثال بما أمر به الشارع. مما أخذ من هذا الحديث النهي أشد من الأمر، فالمنهي عنه لم يرخص في فعل شيء منه، المنهي لم يرخص في فعل شيء منه. وجاءت العبارة عن السلف أعمال البر يعملها البر والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق. إن الإنسان لما يحصر نفسه ويدع المعاصي لا يفعلها إلا من كان صادقا في إيمانه. من الفوائد أن العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط على المعجوز عنه، إذا عجز عن الواجب جميعا سقط عنه، وإذا سقط وإذا عجز عن بعضه سقط عن هذا البعض. من فوائد الحديث النهي عن كثرة السؤال، فإنما يسأل الإنسان السؤال الذي ينفعه والذي يقربه إلى الله تعالى. يعني قبل ساعة شخص اتصل بي يسأل، يعني يقول جثة فرعون هل كان النبي والصحابة يعلمون بها حينما كانت في مصر؟ يعني لا شأن له في هذا. الإنسان إنما يسأل عن الشيء الذي إذا تعرف عليه انتفع به عند الله تعالى. من المسائل المهمة في هذا الخبر تحذير الأمة من مخالفة نبيها، تحذير الأمة من مخالفة نبيها. بنو إسرائيل خالفوا موسى عليه السلام بالسؤال حينما صاروا يسألونه عن البقرة عن لونها وعن ماهيتها وهكذا، فشددوا فشدد الله عليهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الحج قال شخص أكل عام يا رسول الله، ثم أجابه في نهاية المجلس قال لقلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. فالنهي عن الاختلاف وأن الإنسان عليه بالامتثال بالامتثال. نعم الإنسان يهتم بالحكم، الحكم الواردة في المسألة ما يسمى بتعليل الأحكام. الحكيم الترمذي له كتاب يتحدث فيه عن تعليل الأحكام، يعني هذا نافع بل فيه ثواب كبير. وربنا قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وربنا قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مسألة. هذا أمر مستحب، لكن الاختلاف بالرد. وبعض الناس يسأل أحيانا معترضا على كثيرا من الأحكام التي جاءت وهي من مسلمات الشريعة، فيسأل لماذا الأنثى تأخذ نصف الذكر. حتى السؤال بهذه الطريقة سؤال ليس بحسن، لأن ربنا ماذا سمى هذا النصف؟ سماه بالحظ. إذن هذا حظ، يعني حتى تسميته بالنصف يعني المسألة فيها ما فيها. ثم يأتي الإنسان يعترض وربنا يقول الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالاختلاف كهذا الاختلاف بعض الناس يعني يسأل من باب الاعتراض، يسأل عن كثير من الأمور. طبعا النهي هنا يشمل القليل والكثير، يعني لا نقول، يعني عندنا مسألة مهمة جدا، كثير من أهل السوء عياذا بالله أفتوا بأن الربا اليسير معفو عنه وهذا من الخطأ. فهنا النهي قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، معناه سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة. وربنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وربنا قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. إذن على الإنسان أن يرعى حق الله تعالى في المأمورات، يأتيها على قدر طاعته ويعظمها ولا يعترض عليها. والنهي أمره شديد، لا يقول إنسان هذا الأمر سهل، أنا أعمل حسنة بعشر حسنات وأعمل سيئة ثم تأتي هذه الحسنات تمحو السيئة. لا يفعل الإنسان هذا الشيء. وأمنا عائشة تقول من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي. وابن مبارك قال لأن أدع درهم بشبهة أحب إلي من أتصدق 600,000 درهم، فترك السيئات أفضل من فعل كثير من المندوبات. الحديث العاشر وهو الحديث بعده أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة من ميثاته أنه قد حمل لهذه الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم، ولذا كان ابن عمر يسير في جنازته وقال رحمه الله تعالى كان يحمل لهذه الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم. أنت الآن قد توفرت لديك من الطاقات والإمكانيات ما تستطيع أن تحمل شيئا لهذه الأمة أجمع، ومع حسن النية ومع صدق التوكل على الله تعالى تستطيع أن تبدع وأن تترك عطاء. أبو هريرة كثر ما بذل نفسه جالسا يعلم الناس الحديث، روى عنه من الصحابة ومن التابعين أكثر من 800 شخص. ولأمانته وحفظه فإنه قد ولي إمارة البحرين لعمر بن الخطاب، وولي إمرة المدينة النبوية في مدة من المدد،